المقصود انه يعني في الصلاة ما بتصور ان الواحد يقعد يكف في ثيابه في الصلاة، يعني المقصود داخل الصلاة يقعد يكف ولا يأتي الصلاة وهو كاف ثيابه داخل خارج الصلاة؟ خارج الصلاة ويدخل فيها كذلك، لانه في بالحديث نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة. انت تتصور انه واحد في الصلاة بيعمل هيك، لكن تصور لي كف الشعر في الصلاة كيف يسوي إذا كنت سمت في الصلاة؟ لا هو يعني بيجي لا تحيد أي أبو فارس تعلم، لا تحيد عن الجواب. تتصور إذا إيه اللي لا تتصور كيف تتصور إذا مكف الشعر في الصلاة كيف يكون خارج الصلاة؟ هذا الجواب. وهذا هو الثوب أيضا كذلك المعنى. لا لسه كذلك تقول عن الثوب، لأنه الحديث مذكور فيه أمران، الشعر والثوب. مثل ما بتفسر الشعر لازم تفسر الثوب. بعدين في حديث آخر بيأكد لك أنه هذا المقصود في تهيئ قبل الصلاة. قال عليه السلام: مثل الذي يصلي مع قوس الشعر كمثل الذي يصلي مغلول اليدين. هل بيصلي مغلول اليدين؟ يعني ما بيعمل هيك وإنما مكبلينه من وراء. فهذا مثله مثل اللي بيصلي إيش وهو معكوس، يعني رابط شعره. يعني رابط شعره أيوة. لذلك القضية خارج الصلاة. والسلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا إن شاء الله ضروري لازم نشوفه ما دام عنده الحرص على العلم إن شاء الله تعالى. تعطيني تلفونك.